اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.